اولا انا متاسف اذا كانت الاجابه دي اتاخرت على السؤال. هي عوره الرجل امام الرجل من الصوره للركبه، وعوره المراه امام المراه كل جسم المراه ما عدا الراس الرقبه والذراعين لحد الذراعين والقدمين. اللبس ده بيقولوا العلماء اسمه لبس المهنه. يعني لبس المهنه دي المراه بتحتاج تلبسه قدام المرأة، سواء وهي في المطبخ عشان تغسل يبقى لازم تشمر دراعاتها، علشان تمسح يبقى لازم تشمر رجليها، يبقى اسم بيسموه لبس المهنة او بيسموه مواضع الوضوء ومواضع الزينة. كل ما يصيبه الوضوء في جسم المرأة يبقى ليس بعورة امام المرأة. وكل ما بتلبس المرأة في زينة، سواء عقد في رقبتها يبقى سورة في ايديها في الخلف رجليها، يبقى كل ده ليس العورة بين النساء وبعضهن، وسواء في ذلك محرمة او غير محرمة طبعا.